مقابلهم ايه؟ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ايه اللي يقابلهم؟ قال والذين، لأن مجيء الشيء بمقابله أدعى إلى أن يتمكن من النفس. لما تيجي تقول ده فلان كريم وفلان مش عارف ايه وفلان، وبعدين تقول أما فلان فراجل بخيل، ثم تجيب المقابل يعمل ايه؟ يوم يحصل الايه؟ تحصل المفارقة. والذين كذبوا بآياتنا دول مقابلين لمين؟ لممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدل. المقابل لهم ايه؟ والذين كذبوا بآياتنا. وقلنا آياتنا جمع آية، وقلنا الآيات اللي في الكون ثلاثة آيات تنظر لتهتدي بها إلى من صنع ذلك الكون بذلك تلك الدقة وذلك الإحكام. آيات تلفت، قلنا ومن آياته الليل والشمس والقمر. طيب، وآيات أيضا تخرق ناموس الكون لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، وآية قرآنية تحمل منهج الله. فالذين كذبوا بآياتنا يعني الآيات الكونية فلم يعتبروا بها ولم يستنبطوا منها وجود إله قوي قادر حكيم إلى آخر، وآيات معجزات لصدق النبوة كذبوها، وآيات قرآنية لم يعملوا بها ولم يتمسكوا بها. والذين كذبوا بآياتنا ما حكمهم؟ أول حاجة يقول هندخلهم النار، ده أول حكم يجي على البال كده، لأن دول كان لهم الجنة يبقى دول لهم إيه؟ أم قال لك لا، لهم عذاب أقرب من ذلك. أقرب من ذلك يعني فين؟ في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة كان الظالم يستشري الذي لا يؤمن بحياة الآخرة ماذا يصنع؟ يستشري. إنما اللي بيؤمن بالآخرة هو اللي هيبقى مؤدب في الكون وحركته حركة جميلة، إنما اللي مش مؤمن بالآخرة يعمل إيه؟ يعربت في الكون. فتقول له لا، لازم نجيله إيه؟ حاجة في الدنيا كده. وإن للذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني أقرب قبل إيه؟ قبل الآخرة. لكن هنا بيتكلم بقى عن الحكاية بتاعت الدنيا بقى. سنستدرجهم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شوف نستدرج، انت لما تقول ان استدركت فلان يعني استدركته، قعدت كده تحتال عليه وتجيبه شويه شويه شويه شويه لحد ما يقرب، زي وكيل النيابه ما يقعد يحقق ويا المجرم ويجيب له من هنا ويجيب له من هنا ويزن لحد ما يطببه في ايه؟ في مطب. ادي الاستدراج. يبقى الاستدراج من الدرج، الدرج اللي هو السلم. السلم ده وسيله للانتقال في قاعده العلو من اسفل الى اعلى ومن اعلى. ليه؟ لان مش ممكن واحد يعمل خطوه من هنا يروح للدور الخامس ولا للدور الاول حتى، يقوموا يعملوا له ايه؟ يعملوا له مستويات متعدده. المستوى المتعدد ده يعملوه على وفق الحركه العاديه للنفس، حاجه من اسفل. يقول لك دي طول العلو الدرجة مثلا 12 سنتي، وعلى قد الرجل كده تبقى 30 سنتي، يعني كل حاجة محسوبة بحيث لما تشيل رجلك كده تنحط ما ترهقش، ما ترهقش النفس، بدليل انها لما تبقى اكتر ترهق الايه؟ ترهق النفس. يبقى اسمه ايه؟ بنستدرج العلو علشان نوصل للايه؟ للعلو. بقى اذا مأخوذ نستدرج يعني مأخوذ من درج الايه؟ السلم. درج السلم ده اما إعلاء وإما إنزال، إعلاء أو إنزال. إلا أنهم خصوا في الآخرة الجنة بالدرجات العليا والآخرة بالدركات. قال والله ما نخلي الاسم بتاع الدرجة دي ما نخليش زي اسم الجنة أبدا، هنقول دي درجة ودي إيه؟ إن الإيه في الدرك الإيه؟ الأسفل من النار، ما نقولش لهم درجة أبدا، لأن الدرجة دي بتشعر أن له كيان في الإيه؟ في الوجود. سنستدرجهم، قلنا بقى ناخدهم درجة درجة، نديلهم ايه؟ نعمة. ولذلك ايه قلنا زمان؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ادنا له بركة في صحة وبركة في مال وبركة في ولد ومش عارف ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ايه؟

بدليل انك انت لو فرض انك انت عملت شتمت واحد او اعتديت عليه امام واحد ثم قاضاك فقلت للشاهد اللي ساب يا اخي انا راجل كبير وحاسس انا مش عارف ايه يعني بده ايه، فان عز عليك وقال لك لا ان ما تطلبنيش ان رحت للمحكمه او للقاضي هقول اللي حصل خلاص كده. وبعدين في يوم من الايام جيت شاهد ده امامك وانت حكم في قضيه، تحترم شهادته ولا ترفضها؟ تحترم شهادته. اذا القيم هي الايه؟ هي القيم. حتى عند ولذلك يقول لك ايه شاهد الزور صحيح يرتفع راسك على الخصم بشهادته، مش ده اللي بيحصل؟ ما هو شيء الزور والمحكمه خدت بكلامه، يرتفع راسك على الخصم بايه وتدوس قدمك على كرامته. نعم. ولا ولا نعم. فاذا كنت كده انا عايز تقوموا لله مثنى وفرادى، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. اوعوا تعملوا حكم جماهيري وغوغائي. ليه؟ لان حكم الجماهيري والغوغائي ده يدرى فيدي ان حصلت حاجه مخالفه اقول لك ده مش انا ده هو اللي قال، ما نعرفش. انما عايزين نحددها قوموا لله مثنى وفرادى. يقعد اتنين كل اتنين ويا بعض يقول لك الراجل ده مجنون ولا عاقل، وابحثوا كده اموره وشوفوه، ولا كل واحد يقعد لوحده يقعد. وبعد كل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وأيضا محمد ده اللي انتوا كنتوا بتسموه الايه الامين، ده قبل ان يتصل به الواحد، قبل ان يتصل به ايه الواحد، يوم لما يجي الوحي الوحي يخيبه ويبقى طيب. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم قال لك اه، لان الخلق هو ايه؟ ما معنى الخلق؟ هي الصفات التي تؤهل الانسان بان يعيش في مجتمع سليم مسالم، هذا الخلق. وما دام خلقه سليم يبقى معيار الحكم سليم ولا مش سليم؟ يبقى وبعد ذلك لما يقولوا سحر احنا كنا ردنا عليها زمان يقولوا ساحر، ده سحر لولاد، ده سحر فلان وخلاه يؤمن، تقول له بلاش خيابة، بلاش خيابة جدل، ده جدل خائب. ليه؟ لان يقدر اللي انت بتقول له كده ده سحر فلان وخلاه ايه يؤمن به، تقول له طب اللي سحر فلان ما يسحركش انت ليه وتؤمن وننفض؟ طب ما يسحرك انت راخ، المسألة ما هي السحر بقى. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إيه الجنة اللي عنده دي؟ الجنة اللي أنت بتقول لها دي اللي هي منتهى العقل ومنتهى الخلق ومنتهى، إن هو إلا نذير مبين، إن هو إلا نذير. طب هو نذير وبشير، إنما دول يستحقوا مش بشير بقى، دول يبقى لهم إيه نذير ما لهمش بشارة، بشارة إيه؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يبقى الجدل انتقل من الرسول اللي هو المباشر لهم الى مين؟ ما هو الرسول بياخد بيدهم الى ايه؟ الى الايمان الاعلى. يقوم يتنقل بقى، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. التفكر اعمال عقل علشان تقول ده مجنون ولا مش مجنون، وتقول ده خلقه سليم ومش عارف تصرفاته. انما النظر في الكون ده مجرد النظره لوحده، مش عايزه فكر خالص. ساعة ما تشوف كده مثلا السماء مرفوعة بلا عمد والأرض مش عارف مبسوطة والهواء عمال والمطر ينزل للأرض، عملية مش عايزة تفكير دي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الله، إذا فيه سماء وفيه إيه؟ وفيه ما بينهما، وفيه اللي فوق السماء وفيه اللي تحت الثرى، يبقى كم حاجة في الوجود؟ سماء وأرض وما بينهم وما فوق السماء وما تحت الأرض. اللي انت بتشوفه كده الظاهر ده يسموه ملك، الخفى عنك بقى اللي تقدر تجيبه بمعادلات بقى وتطلع النتائج وتعرف ده اسمه ايه؟ ملكوت. يبقى ملكوت. او الملك هو ان تملك، انما غيرك يملكك، انما الملكوت ما غيرك من الله سبحانه وتعالى. خدنا الملكوت انما وزع ملكه على ده يملك شويه وده كذا وده كذا وده كذا، انما الملكوت تعالى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في سيدنا ابراهيم: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كلمه ملكوت دي معناها مبالغه في الملك، زي رهبوت الرهبه الشديده، ورحموت وجبروت، كل دي صيغه فعلوت دي معناها صيغه الايه؟ المبالغه. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، الله، وما خلق الله من شيء. طب السماء والارض دي كبيره وشايفينها وبتاع، قام قال لك يا بس اللي انت شايفه ده هو اللي فيها عظمه والسر، ده في اشياء دقيقه جدا بلغت من اللطف انها لا تدرك بالنظر، ومع ذلك فيها الحكمه العليا للخلق. انت تشوف ساعه بيج بينج ده ولا اسمها ايه، شوف ساعه كم قطر ايه وكم قريبها قد ايه ساعه، اهو لما عمل ساعه ايد هي الاجهزه اللي هناك هي إيه اللي هنا مش كده؟ طب ولو عملها بفص خاتم، الله، تبقى كل ما دقت ايه؟ يبقى الشيء يعظم خلقه لانه ضخم فوق ادراكات البشر كالسماء والارض، ولطيف دقيق لا تستطيع ان تدركه انت بمجرد النظر. قل لي الناموسة او الذبابة او الميكروب اللي بيغزو الجسم مش فيه كل مقومات حياته؟ حتى اللي ملوش معدة عشان يأكل طعام ويمثله دم يديله القوة، يقول له لا انت ما تسعش المعدة، احنا نعمل لك ايه؟ انت تمتص دم جاهز، تمتص دم ايه؟ وتمتصه من مين؟ من اللي قادر بعقله يجيب دي ويأكل دي ومش عارف ايه. وتيجي الناموسة بقى تقف عليك، ناموسة وتقف عليك، ده الناموسة كلها لو كانت نيبر ما يقدرش يخرق الجلد، انما انت تتفكر بقى لها زي الشعرة كده بتاع ادك من الشعرة خرطوم وراح نفد منين؟ نفد من الجلد ويقرقك. ايه دي كلها؟ ايه ده قد كده؟ يبقى ايه ادي ايه كلمة وما، مش السماء والارض بس، وما خلق من شيء، من اول شيء يقال له شيء، من اول شيء يقال له ايه؟ شيء. ما دام بقى شيء ومحكوم عليه وجوديا، انظر ايه؟ انظر اليه، تقوم تجد عنده الاجهزه اللي تديله الحياه وتعينه وتعمله، بل بالعكس تديله الات استشعاريه في ذاته صاحب العقل لا يقوى عليها. احنا قلنا زمان ان لما يجي زلزال في بلد اول ما يفر مين؟ الحمير. الحمير اللي احنا بنقول عليهم ده مش عارف ايه وايه، دول على طول نديلهم الات ايه؟ استشعار. ودلوقتي البحث في عالم الحيوان وعالم البحار يديك اشياء العقل ساعه ما يقعد كده يقعد بس يفكر فيها لازم يحصل له حاجه، ان ما كانش يستند الى ايمان هو اقوى منها. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، مش بس كده العظمه دي اللي انت شايفها كبيره دي ساعه بيج بن، لا، وما خلق الله من شيء. احنا قلنا ساعه ما تيجي من ديا تدلني على الايه؟ على البدايه مهما قلت، على البدايه. يمكن مثلا وما خلق الله شيئا مثلا، والذي خلقه الله شيئا، يقول لك ده شيء، ده يبقى كتير، كل ما الشمس شيء والقمر شيء والنجوم شيء وانت شيء، انما لما يقول من شيء من بدايه ما يقال له شيء. وضربنا المثل ده ووضحناه، فيما عندي مال، خلاص ما عندي مال، نفت ان يكون معك مال، مش معنى ذلك يعني انما معكش جنيه ولا معك نص جنيه ولا معك 20 قرش ولا معك، انما لما تقول ما معي من مال، اي من بدايه ما يقال له مال ولو نص مال. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، وإن كانوا هم مصروفين عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يراعوا مصلحتهم. ساعة في انهم ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. طب ينظروا فيه بس ازاي؟ ام قال لك الانسان جنس وله نوعين، نوع ذكور ونوع انوثه، وبينهما جنس مشتبه اللي بنسميه الايه الخنثى مثلا. خلاص الاجناس دي لها افراد، افراد متعدده، الفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده. طيب الافراد دول كل واحد له ايه؟ كل واحد له خلق، وكل واحد له موهبه، وكل واحد له ايه؟ له مهمه. الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلب منا يقول لك إياك أن تستصغر شيئا منك ضد غيرك، إياك أن تستصغر شيء منك ضد غيرك، وإياك أن تستكثر شيئا منك لغيرك. فيجب عليك أنك أنت تعمل إيه؟ تجعل كلمة شيء دي هي المقياس من شيء. ولذلك يقول لك لما تعمل حسنة اوعى تستكثرها، قول ايه، ليست شيئا، ليست ايه. وان واحد عمل سيئة يقول لك ويعني ايه عمل سيئة؟ فكلمة شيء لازم تحكم الايه، لازم تحكم الكون. انت بقى اذا نظرت هذه المسألة تجد الكل ايه، واحد مثلا ضئيل التكوين، نقول له هو ضئيل التكوين صحيح، يعني مش عنده بسطة كده في الجسم والبتاع، انما من الجائز له موهبة متين التكوين ليست عنده، يديله ربنا فكر، يديله ربنا حيلة، يديله ربنا موهبة في أي إيه؟ في أي شيء. يبقى لما تنظر إلى شيء قليل في أي إنسان انظر إلى الشيء الكبير الذي فيه وهو مدري عندك في نفسك بالعكس. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. قال إيه حكاية اقتراب الأجل دي هنا؟ قال لك أيوه، لأن إحنا مدام أفراد، يعني إحنا جنسين أو ثلاث أجناس الإنسان، وبعدين الجنسين أو الثلاث أجناس دول مكونين أفراد. الأفراد دول اللي ربنا قال عليهم دول هم اللي هيبقوا خلفاء في الأرض. طب يا أخي بالله يبقى خليفة في الأرض جاي عشان يخلو في الأرض، وربنا يموته سن شهر، ويموته سن سنة، ويموته سن سنتين، ويموته سن خمسة، ويموته سن سبعة، يبقى خلافة إيه اللي في الأرض؟ ولا يموت سقط ببطن امه. قال لك يجب ان تتنبه الى اننا نجهل الغايه من الوجود، نجهل الغايه من الوجود. ليه؟ قال لك لان غايه المتساوي لا بد ان تكون متساويه. غايه المتساوي ايه؟ دخلنا طلبه كليه الحقوق غايتهم انهم ياخدوا ايه؟ لسانس الحقوق. وبعدين أم قال لك يبقى الغاية لازم تبقى متساوية. طيب اللي ربنا خلقهم في الكون دي متساويين في ايه يا اخويا؟ ده طويل وده قصير، وده ابيض وده اسمر، وده ذكي وده غبي، وده قوي وده ضعيف، مش فهمت حاجة ابدا. وده سنه هيبقى كده، وده سنه هيبقى كده، وده يرد الى ارض العمر، مش حاجة والله. يبقى ايه، ما هو الشيء المتساوي فينا عشان تبقى دي غاية الوجود؟ لان قلنا غايه كل متساوي انت بقى ايه، لازم متساوي. قول له مفيش الا الموت، يبقى الموت هو الايه، هو الغايه. ده يموت هو ببطن امه، ده يموت هو طفله، ده يموت هو فتى، وده كلنا. انما فيما بقي، بقي بعد ذلك نختلف ولا ما نختلفش؟ اهو اللي احنا متساويين فيه ده هو الايه، هو الغايه. المؤمن والكافر يرى هذه الاشياء امامه ولا لا؟ يرى هذه الاشياء امامه. مش الكافر يقول لك لا ده مش ميت، لا يا اخوة بتموت. طب وما دام هو بيموت، طب ما تفكرش، بلاش تنظر يا سيدي في السماء والارض، بلاش تنظر في الملكوت وتنظر في شيء، روح مصلحتك، شوف مصلحتك انت. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلك، انت ما تعرفش هيجي لك الاجل امتى. ولذلك ابهام الاجل من الله لنا اشاعه للاجل، أوضح الإبهام هو أوضح أنواع البيان. شوف العكس، ربنا لما بده يوضح حاجة توضيح كامل يعمل إيه؟ يبهم. شوف الإبهام منه بقى توضيح ولا مش توضيح؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله لو جعل للموت سنا تبقى محددة انتهت خلاص. لو جعل له سببا مش كده ولا لا؟ ما في. يبقى لكن لا جعل له لادي ولادي ولادي، يبقى أشاعه في كل زمن. يبقى الواحد عرضا يستقبل الموت في ايه؟ في اي لحظة، ان لم يكن بسبب فبغير سبب. بجنون واحد يجي بسيارة كده وهو ماشي يروح اطلع على الثلاث ورمة ولا حاجة من غير حاجة كده. يبقى ربنا ابهم الموت ليه؟ عشان انت تقول استقبله في اي وقت. وما دام الموت هتستقبله في اي وقت، اما تستحي ان يستقبلك الموت وانت على معصية مع الله؟ تاخده كده وانت عاصي كده، ما اوعى لنفسك، اوعى تقول داني مش عيال، داني مش عارف ايه، داني مش ايه، لان في اسباب كثيرة للايه؟ للموت. والموت من دون اسبابه هو السبب. مات لانه يموت. ما دام مات لانه يموت يبقى ما تفكرش بقى. ما دامت المسألة كده يبقى كل واحد لازم يحط المسألة دي على باله ولا لا؟ نيجي نقول للكافرين، يا كافرين منكم اللي مات سنه سنة، واللي مات سنه سنتين، واللي مات سنه ثلاثة، واللي مات سنه أربعة، واللي مات ظالم، واللي مات مظلوم. بالله لو أن ما فيش حياة تانية تبقى إيه لعبة الحياة دي؟ يبقى إيه ذنب اللي معاش في الدنيا دي إلا شهر ولا بتاع؟ يبقى لازم تعرفوا إن في غاية تانية تنتظركم، غايات فردية في آجال الناس بذواتهم، وآجال إجماعية اللي هي يوم القيامة. وأن عسى أن يكون قد اقترب إيه أجله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا كان هذا الحديث الذي أنزلته إليهم وفيه ما فيه من الإعجاز والإبداع والجمع لكل أنواع الكمالات، عايزين بقى مين يجيب لهم؟ هو واحد منهم قايل لهم كتاب، ولا عامل لهم منهج، ولا وضع لهم قانون من البشر؟ ده ربهم اللي عمل القانون. يبقوا عايزين من مين بقى؟ مفيش اعلى من كده بقى. فكان يجب انهم ايه يتقدموا. من يضلل الله فلا هادي له، دي كررها كتير. ليه؟ لان الاشياء التي قد يقف العقل فيها او تأخذه مذاهب الحياة منها يكررها الله دائما. تمنى يدق على دي، يدق على والدق على شيء معناه اهتمام به، وتكراره حتى يصادف وعيا من السامع. لانه يمكن لو قاله مره ما كانش ذهني وياه، انما كل ما تيجي مناسبه ايه. ولذلك شوف كده لما ربنا يعدد نعمه في سوره الرحمن يقول ايه؟ فباي الاء ربكم تكذبان، باي الاء ربكم تكذبان، كل علشان تستطيع انك انت ايه بيدق ده على المتكرر عشان يستقر في مين؟ يستقر في الذهن. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني ما بيرغمش واحد على انه يهتدي، لانه لما يرغم واحد على انه يهتدي كان الكون ان ما اهتداش هيخلها. لا يا اخوي عنك ما اهتديت، انت اللي اهتديت فلايه؟ زي ما قلنا حكايه الطبيب، الطبيب جه والكوميسيون وعمل مش عارف ايه لو ايه وكتب الروجيتي. لما كتب الروجيتي دي وسيله العافيه، وما دام دي وسيله العافيه بالله لما الاطباء يروح كل واحد طبيب يروح عيادته وهو خد الدواء وراح البيت، لو ما شربش الدواء يبقى عمل فصل في الاطباء ولا فصل في خيبته هو ايه؟ اه كذلك منهج الله. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. طب هو بيضل كده من بالمزاج كده يعني؟ هم قال لك لا، والذين اهتدوا زادهم هدى. واللي بعد عن ربنا يقول له مع السلام، انت مش عايز تكفر بيا؟ انا يا اخويا زعيم لك الكفر يا اخويا، اكفر زي ما انت عايز. ولذلك يقول لك اوعى تشرك بالله شيء في اي عمل، لان ربنا بيقول انا اغنى الشرك. لان معنى الشركه هي ايه؟ جماعة عملوا شركة في شيء. الشركات اللي بنشوفها دي، يا مال الواحد لا يكفي لإقامة الشركة، يبقى أنا محتاج للمال ده وللمال ده وللمال ده. يفرض إن عندي مال ما عنديش العقل والموهبة المديرة مثلا، نقوم إيه نقوي إيه؟ نقوي بعض. مجرد وجود شريك لله يجعل ربنا يرفض العملية دي، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك معي شيئا فهو إيه؟ فهو لا يبقى يروح لخلص كده الأشرك معي شيء يبقى بتاعه أنا خلاص تنازلت عنه. وما دام تنازل الله عنه عن رعيته وعن قيميته عليه يتعب ولا ما يتعبش؟ ما يتعب. من يضلل الله فلا هادي له. إذن حين يحكم الله بضلال شيء أو بهداية شيء فلن يستطيع البشر أن يعدل على الله ليجعل شيئا من ضلال هو هدى أو شيئا من هدى هو إيه؟ هو ضلال. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم إيه؟ ما هو في قلوبهم مرض فإيه؟ مش عايز أنت يا أخويا ماشي أنت مريض كده ومش عايز ربنا زاده الله إيه؟ الدخل على كيفك. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى ده يبقى للقلب والعمى للعين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفاعل السؤال من؟ الأمة بتاعته أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. بيسألوه عن الساعة. أم قال لك إما أن يكون اليهود لأن اليهود عندهم في كتابهم إن الساعة ما فيش حد يعرفها فقال لك اللي عمل أبو العريف ده وبقول على كل حاجة ده ما نسأله عن الحكاية دي فإن كان بقى سايق فيها وأبو العريف في كل حاجة هيقول لنا إمتى. فلما سألوه لا يعلمها إلا الله قال لك ده ناصح ده صحيح. هم فاهمين الحكاية زوفة كلام مش زوفة كلام دي حق بيبلغ ولا يطعن فيه أنه لا يعلم لأنه أبقى تتمة الكمال إلى الكمال الأعلى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.